بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. نعم، سمع عن الهداية ما هيك؟ نعم. الهداية معناها والخلاف فيها. طبعا إخواننا، الهداية هي فعل لله تبارك وتعالى. ماذا نعني بكلمة هدى الله فلانا؟ طبعا إخوان، الهداية تطلق على معاني. هذا المعنى بعضها نفاه عن ربنا عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إنك لا تهدي من أحببت. وقال في موضع آخر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا مرة أثبت الهداية ومرتان نفاها. ولا شك أن المنفي غير المثبت، الهداية في هذا الموضع غير ذاك الموضع. طيب ما معنى الهداية؟ قال: الهداية هي الدلالة الموصلة إلى الشيء مع الدلالة الموصلة. وهناك معنى آخر، أنها الدلالة وإن لم توصل. فعندما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تخلق الهداية في القلوب، بمعنى أنك تدل على الهداية ولا تستطيع إيصال الناس إليها، لأن ذلك فعل مختص بالله تبارك وتعالى. ثم هدايته سبحانه تارة يراد بها خلق الاهتداء، خلق الاهتداء في العباد. يعني الله تبارك وتعالى يخلق فيك الاهتداء، بمعنى أنه ينقلك من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة. هذا أمر بخلق الله تبارك وتعالى، يخلق الله فيك هذا الاهتداء، هذه هي الهداية. نعم. ومنه قوله تعالى: نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من اسم موصول. نعم، يشاء فعل مضارع مرفوع وفيه ضمير مستتر تقديره هو. يا ترى هو راجع على الله أم على العبد؟ لأنه من اسم موصول مع العبد. إن الله يهدي العبد الذي يشاء. طيب يا ترى فاعل يشاء راجع إلى الله أم إلى العبد؟ هنا سؤال إخوة مهم. هذه الآية أخواننا، نقول الفعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، يحتمل رجوعه على الله أو على من؟ على العبد يعني. فبالتالي هذه الآية يقال لها مجمل، في الأصول يقال لها مجمل، بمعنى أنها المعنى فيها غير واضح، يعني غير محدد، تحتمل المعنيين. طيب ماذا نفعل إخواننا في المجمل؟ نبحث عن بيانه في كلام الشارع، فنجد أن الله يقول: إن هي إلا فتنتك تضل بها من يشاء أم تشاء. إذا معناها عرفنا أن فاعل المشيئة من هو؟ الله عز وجل. إذا يجب علينا أن نفسر هذه الآية التي تحتمل وجهين على وفق تلك الآية التي تحتمل وجهان واحدا. فنقول: فاعل يشاء هو الله، ولا يصح أن يكون فاعل يشاء هنا هو العبد. ومن فسر فاعل يشاء بأنها راجعة إلى العبد، أي أن الله يخلق الهداية فيك عندما تريد أنت، هذا كلام غير صحيح أبدا. هذا كلام غير صحيح، لأن الله عز وجل يخلق الاهتداء في العبد عندما يشاء الله له الهداية. طيب هذا المعنى هل يستلزم الإجبار؟ البعض إخواننا قال فاعل يشاء هو العبد، ليه؟ حتى ما نقع بمشكلة الإجبار. فقال: لا، الله يخلق فيك الهداية عندما تريد، إذا أنت مخير. نقول لو لا، هذه الآية تشير أنه حتى لو أنك، يعني لو قلنا الله يخلق المشيئة الهداية في عبده عندما يشاء الله له، حتى لو قلنا هيك، هذا لا يلزم منه الإجبار. ليه؟ وذلك أخوانا لقضية مهمة، وهي أن الله عز وجل له فعل الهداية وله فعل الإضلال، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو الذي يهدي وهو الذي يضل، والمشيئة في الحالين له، هو الذي يشاء، شاء لهذا الهداية فهداه وشاء لذاك الضلال فأضله. طيب إذا معنى ذلك أين مشيئة العبد؟ أين مشيئة العبد؟ الهداية ما هي؟ هي أن ينقلك الله من الكفر إلى الإيمان. طب والإضلال؟ أن ينقله الله تعالى من الإضلال من الإيمان إلى الكفر. طيب وهذان فعلان لمين؟ لله عز وجل. طيب لكن ربنا تبارك وتعالى أخواننا جعل لكل شيء سببا، فجعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا، فمن سلك أسباب الضلالة أضله الله، ومن سلك أسباب الهداية هداه الله عز وجل. إذن معناها الهادي والمضل هو الله تبارك وتعالى، ولكن بأسباب جعلها ربنا من قبل العبد. ولو أن الله عز وجل أراد أن يهدي إنسانا من غير أسباب لكان الله على ذلك قادرا، ولو أن الله أراد أن يضل إنسانا من غير أسباب لكان الله على ذلك قادرا، لكن القاعدة التي وضعها ربنا عز وجل ما هي؟ أن الهداية لها أسباب والضلال له أسباب. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان الغاوين. لاحظوا أخوانا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لاحظوا من فعل يشاء ولو شئنا راجع لمين؟ إلى الله عز وجل. لرفعناه، من الذي يرفعه؟ الله سبحانه وتعالى، ولكنه أخلد إلى الأرض. ماذا نفهم من ذلك؟ أن إخلاده إلى الأرض سبب في عدم رفع الله له. طيب يا ترى لو أن الله أراد أن يضله من غير هذا السبب ما في مشكلة، لكن القاعدة المضطردة ما هي؟ أن الله يهدي بسبب ويضل بسبب. طيب قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال الله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لاحظوا إذن الله يهدي إليه من ينيب، عرفنا أن الإنابة سبب لهداية الله لك. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من الذي يصرفهم؟ الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم تكبروا، إذن تكبرهم سبب حرمهم الهداية، وهكذا. لذلك إخواننا فاعل يشاء هو الله، ولا يلزم من ذلك الجبر، لأن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا. نعم. وتارة يراد بها مجرد البيان والدلالة. إذا معناها وإن لم توصل، وهذا هو المعنى المراد بقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل. نعم. والمعتمد عند أهل السنة أنها الدلالة المطلقة إلى البغية. هم الآية وأما ثمود فهديناهم، ما هيك؟ شو يعني هديناهم؟ دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. وقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. والمعتمد عند أهل السنة أنها الدلالة المطلقة إلى البغية. نعم. سواء الهداية المطلقة، شو يعني المطلقة؟ يعني سواء أوصلت أو لم توصل. نعم. سواء حصلت أم لم تحصل. شو هاي؟ يعني هذا الإيصال الدلالة أخواننا، هذه البغية التي نريدها حصلت أو لم تحصل، طالما أنه دلك عليها إذن هداك. نعم. وعند المعتزلة هي الدلالة الموصلة إلى البغية. نعم. ثم قوله المقدس ذي التعالي إشارة إلى تنزيهه تعالى عن وجوب شيء عليه أو نسبة عدم حكمة إليه. طبعا أخوان ربنا عز وجل يهدي ويضل، كل ذلك بمحض اختياره، فلا وجوب عليه ولا امتناع. وإنما يفعل ربنا هذا أو ذاك لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. لذلك الكفر من حيث صدوره عن هذا الإنسان مذموم، لكن من حيث إن الله قدره وقضاه وخلقه، هنا نقول إيش؟ الله تبارك وتعالى حكيم في فعله، لذلك نحمده ربنا عز وجل على كل فعل، لأن أفعاله لا بد فيها من حكمة، لا بد فيها من حكمة أن يحمد ربنا عليها. أما هذا الفعل نفسه من حيث نسبته إلى العبد اختيارا بكسبه، فإنه يذم على ذلك ويعترض عليه ويعاقب ويحاسب ويحارب. ليه؟ لأنه صدر عن العبد بكسبه، مع أنه بخلق الله عز وجل ومشيئته. صار في عنا الفعل الواحد له نسبتان، ينسب إلى الله خلقا وينسب إلى العبد كسبا. فمن حيث نسبته إلى الخلق، نسبته إلى الخلق يذم الفاعل له، نعم، ويعاقب ويحاسب وغير ذلك. ومن حيث نسبته إلى الله خلقا فإنه يمدح ربنا ويحمد ويثنى عليه، ويعني نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. نعم. ثم قال رحمه الله: وفرض لازم تصديق رسلي وأملاك كرام بالنوال. نعم. الآن إخوانا، بعد أن انتهى المصنف الناظم من ذكر ما يتعلق بالله عز وجل، بدأ بذكر القضايا التابعة من أركان الإيمان. فإن الله قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. الإيمان بالرسل والملائكة. نعم. سكون السين لغة. وين رسل ورسل؟ نعم. واختاره ضرورة. نعم. وأملاك كرام بالنوالي بالنون، وفي بعض النسخ بالتاء. بالتوالي يعني. وسيأتي بيانهما. نعم. فليعلم أن قوله فرض لازم خبر مقدم لقوله تصديق رسل، وأكد الفرض للزوم للدلالة. وفرض لازم، هيك أنا فرض لازم، هو كلمة فرض لحالها تكفي. نعم. وأكد الفرض باللزوم للدلالة على أنه فرض عين لا فرض كفاية. لا فرض كفاية. يعني الآن إخواننا، الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين، الإيمان بهم فرض عين على كل إنسان، على كل مكلف. نعم. إيماء إلى أنه قطعي لا ظني. تمام. فرض لازم. نعم. والرسل جمع رسول، والمراد بهم الأنبياء جميعهم، إذ فرض علينا الإيمان بهم وتصديقهم في أخبارهم. نعم. ولعل الناظم ذهب إلى أن النبي والرسول مترادفان. هذا رأي إخواننا بعض العلماء منهم الماتريدية، أن معنى الرسول ومعنى النبي واحد. نعم. والبعض قال لا، نفرق بينهما. فالرسول أمر بالتبليغ، والنبي لم يؤمر بالتبليغ. نعم. كما قال بعضهم: واختاره ابن الهمام، لكنه مخالف لما عليه جمهور العلماء الأعلام من أن الرسول أخص من النبي. يعني كل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا. ليه؟ لأن الرسول هو نبي أمر بالتبليغ، أما النبي لم يأمر بالتبليغ، فهو أعم من الرسول. نعم. لأنه إنسان أوحي إليه، سواء أمر بتبليغه أم لا. نعم. والرسول مأمور بالتبليغ. نعم. والأملاك جمع ملك، كأجمال وجمل، وهو عطف على رسل، ويجب الإيمان بوجودهم وأنهم عباد مكرمون. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم وَلَا يُوصَفُونَ بِذُكُورَةٍ وَلَا بِأُنُوثَةٍ. طبعا إخواننا الملائكة هم مخلوقات خلقها ربنا عز وجل منزهون عن أوصاف البشرية، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة أبدا. ومن وصفهم إخواننا بأنوثة فقد كفر. يعني نقول إخواننا وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فرب قائل يقول إخواننا طبعا نقول الآن نزل جبريل، جبريل هو ملك كريم هو، وهذا مذكر. نقول لا، بالعربية إخواننا ما في عندنا إحنا إلا ضمير مذكر مؤنث، فدائما إذا كان المتكلم عنه يعني شريفا فإنه يخاطب بالذكورة من باب المعاملة بأشرف الجنسين، لا لأنه ذكر. كما نقول عن الله هو الله، هو هل هو ذكر؟ لا، لكن نعامله باللفظ الموضوع لأشرف الجنسين. لماذا؟ لأنه ما في عندنا بالعربية غير يا مذكر يا مؤنث. نعم. وحقيقتهم لطيفة نورانية. وحقيقتهم أنهم لطيفة نورانية، يعني أجسام نورانية. نحن أخوان أجسام كثيفة مو أجسام لطيفة. نعم. قادرة على التشكل بصور مختلفة. طبعا هذه الصور حسنة، أما الصور السيئة لا. نعم. وقوية على أفعال شاقة. ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم مع لطافتهم قدرة على أفعال عظيمة. فقال إخواننا لما جبريل أني حمل أني قرية قوم لوط على جناحه. نعم. ثم الأظهر أن الكرامة صفة للملائكة. نعم. وهو لا ينافي كون الرسل مكرمين أيضا. نعم. إلا أن الملائكة وصفوا بهذا الوصف في الكتاب العزيز. عباد مكرمون. نعم. دون الأنبياء والرسل. وقوله بالنوال متعلق بكرام. نعم. وهو بفتح النون بمعنى العطاء والنصيب. بمعنى العطاء والنصيب على ما في القاموس. يلا. والمعنى أنهم مكرمون بأنواع العطاء وأصناف الجزاء. وأما قول بعض الشراح أن قوله بالتوالي إن قوله بالتوالي أم وأما قول بعض الشراح إن قوله بالتوالي متعلق بمحذوف تقديره جاءوا بالتوالي، وعليه فيجب الإيمان بإرسال الرسل متواليين أي متتابعين، فبعيد من جهة الإعراب، وكذا غريب من جهة المعنى على وجه الصواب. ما في إشكال إخوان أنه يعني كلمة على التوالي يعني بعثهم الله على التوالي، جاءوا على التوالي. نعم. هو نحن رجحنا إيش عن يعني النوالي. وبيانه أنه يقتضي حينئذ أن لا فترة بين الرسل، وهو مخالف لقوله تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. إنه على التوالي إخوانا معناها ترى بعضهم بعضا، إذا معناها ما في عنا فترة زمنية جاءت إلا وفيها رسل. أما الواقع مو هيك، بلى جاء النبي عليه الصلاة والسلام على فترة من الرسل. نعم. وقوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي واحدا بعد واحد. وقوله وقفينا من بعده بالرسل، وكذا يقتضي عدم إرسال نبيين عدم إرسال نبيين، وهو منتف بنحو موسى وهارون. نعم. شو قال على التوالي؟ ما هيك يعني كلما ذهب رسول جاء رسول، إذا لا يجتمع رسولان معا، والواقع مو هيك، اجتمع موسى وهارون واجتمع يحيى وعيسى واجتمع لوط وإبراهيم وغيرهم. نعم. وإبراهيم ولوط. فالظاهر أن التوالي على تقدير صحته، فينبغي أن يقال إنه متعلق بقوله فرض، ومعناه بالتواتر القطعي نقله إلينا من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولا يبعد، لا مو هيك، بالتواتر القطعي نقله إلينا، ومعناه بالتواتر القطعي نقله إلينا من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. ولا يبعد أن يكون نعتا للملائكة، والمعنى كائنين بالتوالي والتتابع للمحافظة على العباد وكتابة ما يقع منهم فيما يتعلق بالمعاد. نعم. الحكمة من إرسال الرسل. طبعا إخواننا، الله تبارك وتعالى له إرسال الرسل، وهذا أمر جائز في حقه، كما قال في الجوهرة: ومنه إرسال جميع الرسل، فلا وجوب بل بمحض الفضل. لكن عندما أرسل الله تبارك وتعالى تفضل علينا بهذا الإرسال، وهذا الإرسال مقرون بحكم عظيمة لله عز وجل. هذه الحكم إخواننا هي من نعم الله تبارك وتعالى علينا. نعم. ثم ليعلم أن الله تعالى لما خلق الجنة لأوليائه والنار لأعدائه، وليس في عقول الناس إمكان معرفة ما يجب عليهم علما وعملا إلا بتعليمه سبحانه كرما وفضلا. يعني الآن كيف أعرف أن طريق الله عز وجل؟ لا أعرف إلا إذا علمني إياه. أنا الآن أقول: الله منعم، الله عظيم، الله خلقني وأعطاني وتفضل علي، وحقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. لكن كيف نطيعه؟ ما هو الشيء الذي يرضيه؟ ما هو الشيء الذي لا يرضيه؟ أنا لا أعرف. لذلك تفضل الله علينا وأرسل لنا رسلا بيّنوا لنا كل ذلك. نعم. ولا مناسبة بين ما خلق من التراب ورب الأرباب، نعم، فاقتضت حكمته أن يرسل رسلا مبشرين ومنذرين لتحقيق السبل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكان ربنا عز وجل متفضلا علينا بإرسال الرسل وبيان الشرائع بما يصلحنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. نعم. فيكونون وسائط بين الحق والخلق. وسائط معنى إيش؟ رسل، سفراء. نعم. وأنهم يستفيضون الأنوار من الله سبحانه وتعالى بواسطة الملائكة الروحانيين المقربين. فالملائكة ينزلون بالوحي إلى الرسل والأنبياء. نعم. لغلبة النورانية والروحانية على الأنبياء والرسل المؤيدين بالأسرار الصمدانية بالنسبة إلى سائر الأفراد الإنسانية. يعني إخواننا، الأنبياء والرسل هم بشر ولهم طبائع البشر، لكن الله عز وجل أعطاهم من العطايا الروحانية ومن المعاني التي هي الربانية هي فوق البشر، لذلك تلقوا عن الملائكة ثم تلقينا نحن منهم. نعم. ثم المعتقد والمعتمد أن خواص البشر أفضل من خواص الملك. يعني الآن الرسل والأنبياء أفضل من خواص الملائكة. هذه إخوة مسألة خرف فيها الماتريدية والأشاعرة. ما يذكره هنا هو مذهب الماتريدية، تفضيل خواص البشر اللي هن الأنبياء والرسل على خواص الملائكة اللي هن جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهكذا. ثم بعد ذلك قال: وفي المسألة خلاف المعتزلة وبعض أهل السنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال. نعم. صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. خاتم. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. ختم الرسل مبتدأ خبره بالصدر، وهو العضو المعروف من البدن. نعم. استعير له لشرفه وتخصيصه به لقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وصدر الشيء أيضا أوله، ففي التعبير به إيماء إلى أنه أول الرسل وجودا، كما أنه آخرهم شهودا. بمعنى إخوان إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى خلق الأنبياء وختمهم بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أما هنا يعني خلق أول مخلوق يعني في الأنبياء، يعني هذا كلام إخواننا يحتاج إلى إيضاح. أذن ياها. وصدر الشيء أيضا أوله، ففي التعبير به إيماء إلى أنه أول الرسل وجودا، كما يعني أنه آخرهم شهودا. إيش يعني وجودا؟ يعني هل خلق سيدنا محمد قبل سيدنا آدم؟ قال يعني والله أعلم أن الله تبارك وتعالى، يعني لا نستطيع أن نقول إخواننا أن والله خلق يعني سيدنا محمد قبل، وأن هذا كلام فيه إشكال إخواننا، هذا كلام فيه إشكال، وهذا كلام يعني لا يعني لعله مبني على الحديث الذي قيل بوضعه لما سئل ما أول ما خلق الله، قال نور نبيك يا جابر. لا، هو الحقيقة أول يعني موجود هو القلم، هو موجود من البشر وسيدنا آدم. أي نعم، والله تبارك وتعالى أعلم. كيف؟ إيه بس نحن الآن نقول أول الرسل وجودا، هاي في أشكال هي. أي نعم، شو يعني وجودا؟ يعني وجود قبل سيدنا آدم. أي نعم. على ما ورد أول ما خلق الله نوري أو روحي. نعم. وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين. يعني كنت نبيا في علم الله سبحانه وتعالى، يعني مقدرا نبوتي، لا أنه كان نبيا موجودا. نعم، الله تبارك وتعالى أعلم. نعم. والمعلى بتشديد اللام المفتوحة صفة له، ومعناه المرتفع الشأن علي البرهان ونبي، وما بعده يجوز فيه الجر بدلا أو عطف بيان، والرفع على أنه الجر بدلا أو عطف بيان. نعم. والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، كذا قرره الشراح، ويجوز نصبه بتقدير أعني. دائما إخوان الوصف الذي يأتي بعد اسم العلام فيه ثلاث أوجه، إما الرفع أو النصب أو الجر. نعم، هذا تابع المجرور بسموه، تابع المجرور أي وصف الاسم المجرور هكذا. نعم. وفي بعض النسخ ذو جمال بالواو، فيتعين رفعه إما على ما سبق وإما على أن نبي هو الخبر. وقوله بالصدر ظرف، أي في المقام الأعلى والمرام الأغلى. ثم النبي مهموز باعتبار أصله. نبيئين في قراءة أخوان هكذا. نعم. وقد قرأ نافع به. والجمهور أبدلوا الهمزة ياء وأدغموه في مثله للتسهيل، فقالوا النبي. نعم. وهو فعيل بمعنى المخبر، نبي فعيل. نعم، بمعنى المخبر أو المخبر. يعني إما اسم مفعول أو اسم فاعل، المخبر أو المخبر. نعم. فإن كلا منهما صادق عليه، يعني أن يكون مخبر وأن يكون مخبرا. نعم. وقيل أنه إنه بالتشديد فعيل، نبي بالتشديد. نعم، مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة، من النبوة، من النبوة، يعني من الرفعة بمعنى. نعم. الرفعة. فأصله نبي، أصله نبي، يعني نون باء ياء واو. النون هي الفاء، والباء هي العين فعيل، والياء هي الياء، والواو هي اللام. نعم، نبي. نعم. فأبدل الواو ياء، أبدل الواو طبعا نبي. نعم، سواء إيش ياء، ثم أدغم الياء بالياء. طب ليه؟ قال وذلك أن أصل الفعل نبا ينبو، فالواو هي الأصل. نعم. وأدغم في مثله. والهاشمي نسبة إلى هاشم، خص جد أبيه لأن قبيلته أفضل قبائل قريش. وأما كونه ذا جمال فلأنه نبي الرحمة. الله عليه وسلم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال فبما رحمة من الله لنت لهم. والحاصل أنه كان موصوفا بنعوت الكمال من نعتي الجلال والجمال، حيث كان مظهر الجلال القوة والعظمة والهيبة كلها في جلال، والرحمة واللين واللطف والحلم صفات جمال، وكلاهما من الكمال، كلاهما أخوانا من الكمال. فهنا نعوت الكمال نعم من إيش؟ من نعوت الجلال والجمال. نعم، حيث كان مظهرا لكمال الله تعالى، إلا أن نعت الجمال كان غالبا عليه تخلقا بأخلاق الله. سبقت رحمتي غضبي. نعم، حيث ورد في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي. نعم، وكذا كان حال إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نعم، حيث قال سبحانه وتعالى ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكذا كان حال عيسى عليه السلام حيث قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بخلاف حال نوح وموسى عليهما السلام حيث كانت الجلالية غالبة عليهما. ولذا قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والعلماء ورثة الأنبياء، ولذا قال الصديق الأكبر لما كان مظهر الجمال حين المشاورة يوم بدر هم إخوانك وأقاربك فاقبل منهم الفداء. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشيرهم في أسرى بدر، فاستشار أبا بكر واستشار عمر وغيرهما، فكان رأي أبي بكر هم إخوانك فاقبل منهم الفداء يعني. نعم، وقال الفاروق هم أئمة الكفر اقتلهم. الله، فمال عليه السلام من جملة المقال إلى ما ظهر من آثار الجمال، يعني إلى كلام أبي بكر. نعم، والحاصل أنه عليه السلام خاتم الأنبياء والرسل الكرام، لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولحديث مسلم وختم بي النبيون. طبعا إخواننا لا يمكن أن يأتي نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لقواطع ما جاء به الشرع، وبالتالي فهذا كفر صريح. أخواننا البعض من المتكلمين أحيانا يقولون كلاما يعني فعلا غريب، يعني مثلا بيقولوا مثلا إن النبوة قسمان، نبوة تكليف أو نبوة تشريف ونبوة تشريع، فالذي ختم هو نبوة التشريع والذي بقي هو نبوة التشريف، يعني لا مانع من وجود أنبياء لا للتشريف لا للتشريع، أما الذي ختم ما هو نبوة التشريع. نقول والله هذا الكلام يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، لأن الله قال وخاتم النبيين ما فصل، ثم كلمتكم هذه تفتح بابا من الإشكالات لا يعلم نهايته إلا الله عز وجل، وما في داعي له. وهذه نبوة التشريف عم تحكوا عليها سموها ولاية، ليش سموها نبوة؟ شرف الله بعض عباده بالولاية، هذا قدر يكفي. إذا معنى ذلك بعدين أنا من الآن أولى من تكون له هذه الرتبة من الصحابة؟ ما ورد إنه والله إنه عن صحابي ما إنه نبوة التشريف أو من التابعين مثلا. إذا معنى ذلك إخوان هذه الكلمة لها محاذير كثيرة، لذلك لا نقول بها أبدا. نعم، ولحديث لا نبي بعدي، فأول الرسل والأنبياء آدم عليه السلام. نعم، فيجب الإيمان بجميعهم من غير تعيين لعددهم. يعني كم عدد الأنبياء والرسل لا نعلم. نعم، لماذا؟ لأن الله قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. وإن ورد في مسند أحمد أن الأنبياء 100,000 124,000 نبي ألف نبي، والرسل منهم 313 13. طيب، هل هذا أخوان كلام ورد في بعض الأحاديث، لكن ورد في أحاديث أخرى أكثر من ذلك وأقل من ذلك، فنقول إذن يعني طالما هكذا يعني ورد إخوانا 100,024 و 200,024، إذا فنقول طالما صار بينهما خلاف الرواية إذا صار مضطربا، وبالتالي لو قلنا بأحد العددين ربما يلزم منه إخوانا أن تثبت النبوة لمن ليس بنبي أو أن تنفيها عمن هو نبي، فبالتالي الأحوط إيش؟ لا نقول بعددين معين، بل نقل علم ذلك لله عز وجل. نعم. ثم قال رحمه الله: إمام الأنبياء بلا اختلاف، وتاج الأصفياء بلا اختلاف. نعم. تقدمه صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والرسل، ليعلم أن البشر ثلاثة أقسام: كامل مكمل وهم الأنبياء، وكامل غير مكمل وهم الأولياء، ومن والاهم ممن عداهم. فالأصفياء جمع صفي، وهم الصافون. إيش بقى كامل مكمل؟ كامل مكمل ما؟ شو ضابطين عنك مكمل؟ بالكسر ضابطين يعني يكمل غيره. طب الأولياء هناك أيضا من يكمل غيره. يعني أنا لو بيقرأها بقول كامل مكمل، أي أن كماله صار الكمال المطلق البشري، أما الأولياء كمالهم لم يبلغ الذروة في البشرية، هيك أم أقرأها. وكامل غير مكمل بمعنى أن فوقه كمال في الولاية، أما النبوة هو كمال ليس فوقه كمال. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. الأصفياء جمع صفي، وهم الصافون عن الكدورات النفسية، والموصوفون بالحالات القدسية والمقامات الأنسية. وفي البيت إشارة إلى ما وقع له عليه التحية والثناء من إمامته للأنبياء عليهم السلام في المسجد الأقصى أو في السماء. ولا يبعد أن يكون المراد به أنه مقدم الأنبياء في العقبة، مقدم الأنبياء في العقبة يوم القيامة حال نشر اللواء، لقوله عليه السلام: ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. رواه الترمذي. وفي رواية له: أنا أكرم الأولين والآخرين، أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. وأما قول الشارح المقدسي: أي لا أقول هذا الكلام فخرا، أو ولا فخر فوق هذا الفخر. وأما قول الشارح المقدسي معناه أن نبينا صلى الله عليه وسلم مقتدى للأنبياء بلا اختلاف في ذلك بين الأئمة، فليس في محله كما لا يخفى على أهله. ولكون التاج أشرف أنواع الحلي وأظهرها لشرف محله وظهوره لأهله، خص بذكره. ولعل اختيار الأصفياء على الأولياء ليعم العلماء والشهداء وسائر الأتقياء. ثم قال: وباق شرعه في كل وقت